إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هدى شعراوي رائدة الحركة النسائية في مصر. برنامج خاص كتبه محمد فيصل عبد المنعم. تقديم وفاء زكريا. إخراج مجدي سليمان. يا سلطان باشا، يا سلطان باشا اهدى شويه. بصراحه بقى انا مش شايف اي داعي للقلق ده. عاوزني اهدى ازاي؟ بس دي بقى لها اكتر من ساعتين بتتألم. انا حقيقي الان معقوله ولاده تاخد الوقت ده كله؟ طبعا يا باشا، ده شيء طبيعي جدا. انا فاهم، بس الهاني مراتي كانت تعبانه شويه قبل الولاده، وده اللي مسبب لي القلق. اهو يا سيدي المولود شرف. الف مبروك يا باشا. ها، ولد ولا بنت؟ بنت زي القمر. والام بخير والحمد لله. وناوي تسميها ايه يا سلطان باشا؟ اسميها نور الهدى. وفعلا كانت المولوده بنت، لكنها ليست ككل البنات. كانت نور الهدى التي اخذت بعد ذلك لقبها من زوجها علي باشا شعراوي، فأصبحت هدى شعراوي التي غيرت مسار المرأة المصرية وقادت الحركة النسائية المصرية. تعالي يا هدى، تعالي قوليلي بقى، وصلت لحد فين في حفظ القرآن الكريم؟ أنا خلصت كل القرآن يا أنكل وجيه. عظيم عظيم. طيب واللغة الفرنسية؟ أنا ماشية كويس قوي في الفرنسية، بس أنا كنت عاوز أحضر دروس اللغة العربية مع أخوي عمر. طب ما تحضريها. وماله؟ ماما مش راضية يا أنكل. أكيد لو بابا كان لسه عايش ما كانش هيمنعني من دراسة اللغة العربية. ما تزعليش يا هدى أبدا، أنا هكلم ماما وأخليها توافق. لكن قوليلي الأول، إيه سر اهتمامك للدرجة دي بأنك تحضري دروس اللغة العربية مع عمر؟ يا أنكل أنا عايشة في مصر، مش في ألمانيا، مش في باريس ولا في لندن، والناس في مصر بيتكلموا باللغة العربية وأنا بحب لغة بلدي. خلاص خلاص يا ستي، أنا اقتنعت تمام. أنت لازم تخشي مدرسة الحقوق، بتترفعي كويس قوي. وتمر السنون وتتزوج من علي باشا شعراوي وتبدأ نضالها الثوري. يا عمر باشا، البلد بتغلي بره ضد الاحتلال وضد الانجليز. الانجليز اللي خدعونا وخدرونا وقالوا لنا الاستقلال بعد ما تنتهي الحرب، ودي الحرب خلصت والانجليز انتصروا. الظاهر ناويين يغيروا كلامهم. انتي عارفة اننا رحنا يوم 13 نوفمبر اللي فات للمعتمد البريطاني، طلبنا منه انهاء الاحكام العرفية البريطانية واعادة الحريات العامة بعد ما ظروف الحرب انتهت، وان مصر تشترك في مؤتمر السلام بفرساي. عارفة يا عمر باشا، وكان معاكم جوزي علي شعراوي باشا، وحكالي اللي قاله للمعتمد البريطاني. يومها قال له احنا عاوزين تكون بيننا وبين انجلترا صداقة الحر للحر، مش صداقة الحر للعبد. والعمل يا عمر باشا يا اخويا، الانجليز بيعاملوا المصريين معاملة السيد للعبد، محدش قادر يوقفهم. الله يرحم مصطفى باشا كامل، احنا كنا محتاجين النهاردة. اسمع يا عمر باشا، الكلام ده مش هينفع. الخطب والشعارات ما عادتش نافعة، الشعب لازم يعمل حاجة، يتحرك يصور، لازم الإنجليز يحسوا إنه ملهمش مكان في مصر. ست هدى، عمر باشا. إيه؟ في إيه يا سرور؟ المظاهرات الست هانم مالية الشوارع، الناس ماشية تهتف، والعساكر الإنجليز نازلين فيهم ضرب بالنار. كتيبة نسائية؟ إزاي يا هدى؟ هو ده معقول؟ وليه مش معقول يا علي باشا؟ كتيبة نسائية وأنا حكون ماشية في المقدمة، وخلي الإنجليز يضربوني بالنار عشان يبقوا ضحوكة قدام الدنيا كلها. يا هدى أنا خايف عليك، أنا جوزك ولازم أحميك. اسمع يا علي باشا، ما تخافش عليا، أنا مش لوحدي، أولا ربنا معايا، وكمان ستات كتير قوي طالعين المظاهرة معايا، كل أعضاء جمعية الرقي الأدبي طالعين يقولوا للإنجليز إن مصر دولة عريقة جديرة بالحرية والاستقلال، إن مصر كلها مش هتسكت إلا لما سعد باشا يرجع مع زمايله من المنفى، إننا مش هنسكت أبدا إلا لما يستجيبوا لمطالبنا المشروعة. بس أنا لازم أنبهك يا هدى إن الإنجليز أعلنوا إنهم حيواجهوا المظاهرات بكل قوة، وده برضو يا علي باشا مش حيخليني أتراجع ولا أخاف، لأني كلمت معظم عضوات الجمعية رغم المراقبة اللي السلطة البريطانية حطاها على التليفونات. إحنا هنتجمع في الجنينة في جاردن سيتي، ومنها هنطلع على سفارات أمريكا وإيطاليا وفرنسا وبيت الأمة. وفعلا خرجت مظاهرة نسائية عظيمة يوم 16 من مارس عام 1919 تتقدمها السيدة هدى شعراوي. خرجت المظاهرة تعلن احتجاجها على أعمال الشدة والإرهاب التي كانت السلطة العسكرية البريطانية ترتكبها في مصر، وترفع لافتات كتب عليها باللغتين العربية والفرنسية يحيى ناصر العدل والحرية، ليسقط الظالمون والمستبدون، ليسقط الاحتلال. حصل ايه؟ لما وصلنا بيت الأمة حصرتنا عساكر السلطة الإنجليزية المسلحين، سدوا علينا منافذ الشوارع بالمدافع الرشاشة، حوالينا كانت صفوف الطلبة بتحمينا. بصيت قدامي لقيت عسكري إنجليزي بينشن ببندقيته عليا. وبعدين يا هدى أنا حذرتك من كده. أنا ولا همني، صرخت فيه اضرب، هي دي شجاعتكو؟ وتقدمت عشان أخترق صفوفهم. في اللحظة دي لقيت حرم الدكتور حبيب خياط بتلفني بدراعها وقالت لي انت عاوزة العساكر يموتوا الطلبة اللي بيحاولوا يهمونا؟ كلامها مظبوط يا هدى، ها كملي. ساعتها اتخيلت المذبحة اللي ممكن تحصل للطلبة لو اقتحمت صفوف الانجليز. انت عارفة يا هدى ان الطلبة دول راحوا وبلغوا وكالات الانباء والصحف والسفارات ان عساكر الانجليز بيهاجموا السيدات، وخدوا صور ليهم، وفي الحال سحبت السلطة الإنجليزية عساكرها. أيوة، وجالنا مدير الأمن روسل باشا وترجعنا نرجع بيوتنا، لكن إحنا برضو مرينا على السفارات الأجنبية سمعناهم صوت مصر بعد ما سقطت أول شهيدة مننا المرحومة شفيقة محمد. الغواني يحتججن ورحت أرقب جمعهن، فإذا بهن اتخذن من سود الثياب شعارهن، وأخذن يكتزن الطريق ودار سعد قصدهن، وإذا بجيش مقبل والخيل مطلقة الأعنة، وإذا الجنود سيوفها قد صوبت لنحورهن، والخيل والفرسان قد ضربت نطاقا حولهن. الأستاذ أحمد زكي عبد الحليم مدير تحرير مجلة حواء، كيف بدأت الحركة النسائية في مصر بوصفك مدير لتحرير مجلة نسائية؟ الحركة النسائية المصرية بدأت من حيث تبدأ الحركات الناجحة والحركات الرشيدة والحركات الواعية، وممكن نعتبر أن حركة هدى شعراوي هي حركة نسائية ناضجة، وعشان كده استمرت هذه الحركة واستطاعت المرأة المصرية أن تجني ثمارها. إقناع رجل بمشاركة المرأة لا يأتي بالثورات ولا بالخطب، ولكن يأتي بالأعمال. وهدى شعراوي وجدت المدخل الصحيح في ثورة 19، شاركت المرأة في ثورة 19، خرجت مظاهرة نسائية كان من الصدف اللي حدثت في هذه الثورة أن أول الشهداء سيدة تدعى شفيع محمد، فكذلك بذلك تكون المرأة قد سبقت الرجل إلى ميدان البطولة والشهادة من أجل حرية الوطن. لما نتحدث بعد كده عن أن المرأة بلا حقوق وبلا مشاركة في المجتمع، بيصبح هذا شيء طبيعي في سياق الأحداث التي جرت. هذه المرأة مناضلة، هذه المرأة هتفت من أجل مصر، هذه المرأة ماتت من أجل مصر. إذن هذه المرأة قادرة على المشاركة في صنع الحياة في بلدنا. مش ممكن اللي بيحصل ده يا علي باشا. ايه اللي مزعلك كده يا هدى؟ فهميني. يعني انت مش عارف؟ سعد باشا شكل لجنة الوفد المركزية وحيسافر لندن عشان يتفاوض مع اللورد ميلر. وايه الغلط في كده؟ انا بعت لسعد باشا جواب عرضت فيه السفر من اساسه. ازاي؟ اسمع يا علي باشا، انا هقرا لك صورة الجواب اللي انا بعته. قول يا هدى. زعيم الامة سعد باشا زغلول، الان وقد كشفت الحوادث عن القوة ونيتها، فإن تصريح المستر تشيرشل بأن الوقت لم يحن لجلاء الجيوش الإنجليزية عن مصر بسبب حوادث الإسكندرية التي اتخذها ذريعة لهذا التصريح، وقد أوضح بصريح العبارة أن القوم لا يريدون أن يتفقوا معنا على الاستقلال الذي ننشده، بل على شيء آخر هو الاستعباد الذي قمنا في وجهه، لذلك كنا نود ونأمل أن تعدلوا عن السفر للمفاوضات حتى يعدل الإنجليز عن مقاصدهم الاستعمارية، وتصدر حكومتهم صاحبة الشأن ما ينقض التصريحين السابقين. أنا شايف أنك ابتديت تختلفي مع سعد باشا. ده صحيح، أنا مش شايف أي داعي للتفاوض على الأساس ده. وسعد باشا رد على الرسالة اللي بعتها له دي؟ أيوه، مندوب الوفد المصري صرحوا بأنه لا يجوز للنساء التدخل في الأمور السياسية، وبعد كده سعد باشا بعت لي جواب وقال لي فيه آراؤكن لها المقام الأول من الاعتبار عندي، وكانوا بيعتذر عن تصرف المندوبين بتوعه. لم تلبث هذه الخلافات في الرأي بين هدى شعراوي وسعد باشا زغلول أن تحولت إلى خلافات مبدئية. انعكست هذه الخلافات في موقف وزارة سعد من مطالب هدى شعراوي وزميلاتها بشأن حقوق المرأة في مصر، حين أعدت الوزارة أول خطاب للعرش في ظل دستور 1923، حيث أغفل كل إشارة إلى حقوق المرأة التي نادت بها هدى شعراوي وألفت من أجلها جمعية نسائية كبيرة باسم الاتحاد النسائي عام 1923. أنا مش ممكن حسكت، ده شيء مش معقول أبدا. مالك بس يا هانم؟ يا باشا أنت مش سمعت خطاب العرش بتاع الحكومة؟ أيوة سمعته. إيه في إيه؟ في إيه إزاي يا علي باشا؟ أنت ما لاحظتش أنه أغفل حقوق المرأة المصرية في الوقت اللي اتكلم فيه عن إصلاح إنتاج المواشي؟ ومش كده بس، دي حكومة سعد للأسف عطلت روح القوانين اللي صدرت في صالح المرأة واللي كافحنا كل الوقت ده عشان الحكومة تعترف بيها. ست هدى، ست هدى. إيه يا علي باشا؟ إيه في إيه؟ السردار يا سعد الباشا، سردار الجيش الإنجليزي. سردار الجيش؟ سير ليستاك؟ ماله السردار يا سرور؟ السردار قتلوه يا سعد الباشا، والعساكر الإنجليز مالية الشوارع. انتهزت سلطات الاحتلال البريطاني هذه الفرصة السانحة بمقتل سردار سيرليستاك الإنجليزي مفتش عام الجيش المصري، لتوجه بريطانيا إلى مصر في اليوم التالي إنذارا شديد اللهجة فرضت فيه عقوبات مروعة لا علاقة لها بهذا الحادث. طلبت بريطانيا من مصر 250,000 جنيه تعويضا لأرملة القتيل وطرد الجيش المصري من السودان وإطلاق يد بريطانيا في زراعة أرض الجزيرة بالسودان، وقبلت الحكومة المصرية دفع التعويض. وهنا دعت السيدة هدى شعراوي إلى مؤتمر نسائي كبير في 28 نوفمبر 1924 لإعلان موقف المرأة تجاه السياسة الوطنية. الأستاذ أحمد زكي عبد الحليم، كيف تقيم أبرز أعمال هدى شعراوي؟ أنا بقول إن هدى شعراوي كان عندها النظرة الاجتماعية العامة، وهذه النظرة الاجتماعية العامة هي التي فتحت أمامها المجال إلى أنها تحقق الإنجازات التي حققتها. فإذا يعني حاولنا أن نقول شيء عن هدى شعراوي فنحن نستطيع أن نقول أنها زعيمة سبقت زمنها، لأنها كانت عندها رؤية سياسية، رؤية اجتماعية لما يمكن أن يحدث على مرور الأعوام. يعني هي ما كانتش بتنظر إلى أنها تقود حركة وتعمل أو تلقي يعني حجر في البحيرة كده وتقول أنا عملت هذا الدور، ولكن هي كانت حريصة على استمرار الرسالة والدور لفترة طويلة جدا. أنا الحقيقة يعني أتيح لي أن أنا أعيد صياغة الأوراق التي تركتها هدى شعراوي. هي ما كانتش كتبها بأسلوب أدبي، إنما كانت بتروي فيها الأحداث، وكان علي أن أربط هذه الأحداث وأنا أعمل لها نوع من الصياغة الأدبية علشان تبقى موجودة. ما لفت نظري إن هدى شعراوي كانت مهتمة بالحياة السياسية العامة في مصر، سعد زغلول وثورة 19 والزعماء الموجودين ومين اللي بيسافر ومين اللي بيفاوض وإزاي إحنا ننتصر القضية العربية وإزاي يبقى لنا أصوات في المجتمعات العالمية ودور الاتحادات النسائية الدولية تقدر تعمل إيه بالنسبة للقضية الوطنية المصرية. كل هذه الأشياء كانت واضحة في ذهن هدى شعراوي. ما تقرأي هذه الأوراق هتلاقي فيها صحيح لغة بسيطة ولغة سهلة، إنما هتلاقي فيها نضج فكري ورؤية بعيدة وعميقة. فهي ما يميز هدى شعراوي، مش عايزين نقول انها عملت مشروعات لتشغيل الفتاة وكل اللي، لان تاريخ هدى شعراوي لا يقف عند الاشياء الصغيرة، ولكن يقف عند قضية المرأة المصرية المعاصرة والمرأة العربية المعاصرة على المستويين. هدى شعراوي تعتبر رائدة وقائدة. يا وجيبي، الاتحاد النسائي ده مش جمعية خيرية، ده فكرة قومية عامة، جهاد عام غرضه تحقيق أهداف البلد، مش بالنسبة للمرأة والطفل بس، لكن في كل مجال ينفع الأمة. حياك الله يا هدى يا بنتي، بس تعرفي أنا والله مشفق عليك جدا، أنت بتبذلي مجهود خطير وجهد كبير عشان مصر. كل شيء يهون يا وجيبي، المرأة نص المجتمع، لازم يكون لها دور في كل شؤون البلد. المجتمع مش ممكن يشتغل بنص قوته. احنا قدامنا اهداف كتير يا وجيه بيه، مش بس طرد الانجليز من مصر. ايه تاني يا هدى يا بنتي؟ انا متهيألي ان جلاء الانجليز عن مصر هو الحلم اللي بيعيش في ضمير كل مصري. احنا كمان لازم نتقدم، نمشي مع العصر، نواكب الدول اللي تقدمت اكتر مننا. لازم نصلح الريف، نعلم الفلاح، نعالجه، نردم البرك والمستنقعات، نبني لهم البيوت والمدارس والطرق. لو كان كل ده اتعمل ما كانش الاحتلال قدر يقعد في بلدنا كل المدة الطويلة دي من أيام عرابي. عاوزين نمصر الاقتصاد بتاع بلدنا بدل ما هو في إيدين الإنجليز والأجانب. يا سلام يا سلام يا هدى، والله أنا لو بإيد الأمر كنت رشحتك رئيسة للوزارة في مصر. لا، الكلام ده لسه عليه بدري، لكن بالتأكيد بعد 20-30 سنة هنشوف رئيسة وزراء. أنا سامع عن حكاية بنك مصر. أيوة، احنا لازم نشجع طلعت حرب في مشروع بنك مصر ده. انا اكتتبت ب250 سهم في مشروع البنك. لكن ايه هدف طلعت باشا حرب من البنك الجديد ده يا هدى؟ التمصير يا وجيه بيه. لازم فلوس المصريين تكون في ايدين المصريين، لازم نقاطع البضايع الإنجليزية، لازم. بس بس بس أحسن، أنا بقى عجزت وما بقيتش قادر ألحق. عن إذنك استنى بس يا وجيه بيه، أنا لسه ما قلتلكش على المجلة الجديدة اللي ناوي أصدرها. مجلة إيه يا هدى؟ مجلة الإيجيبشن المصرية، وحترقص تحريرها سيزان براوي، وحتكون باللغة الإنجليزية. ومين اللي حيمول المجلة الجديدة دي؟ أنا حصرف عليها من جيبي، هبعت نسخ منها لكل بلاد العالم مجانا عشان أوصل قضية مصر والحركة النسائية لكل بلاد الدنيا. عظيم عظيم. لسه في كمان مجلة المصرية بالعربي، وحترقص تحريرها أمينة سعيد. أماني فريد المحررة بدار الهلال، والتي كانت لها لقاءات مع الزعيمة. أهلا بيكي. أهلا يا فند. في بداية اللقاء نحب نعرف كيف تعرفتي على هدى شعراوي. ده كان حوالي سنة 1946 عندما كنت أؤلف كتابي المرأة المصرية والبرلمان، والذي أفردت فيه بابا لآراء كبار الساسة والمفكرين الذات. وقد طلب مني علي بي أيوب وزير المعارف أن أقابل السيدة هدى شعراوي باعتبارها زعيمة الحركة النسائية في مصر وأحصل على رأيها في هذا الموضوع. وفعلا رتب لي موعدا معها، وذهبت إلى قصرها العربي الطراز في قصر النيل. وبعد أن حصلت على رأيها في دخول المرأة المصرية للبرلمان، طلبت من عبد الحميد مرسي أن يمدني بأعداد من مجلة المصرية التي كانت تصدرها، وبمراجع عن حركة تحرير المرأة المصرية وكفاحها لأستعين بها في كتابي، فأمدني بهذه الأشياء مشكورة. السيدة أماني فريد، إذا قلنا أهم ما يميز أسلوب هدى شعراوي كقائدة. أنا الحقيقة قابلت هدى شعراوي خلال عام واحد بس، يعني من أواخر 46 لأواخر 47 عندما توفيت، فقابلتها عدة مرات. بعضها كانت وهي بتلقي كلمات في اجتماعات ومحافل أدبية. هدى شعراوي كان أكتر حاجة خلتني أشعر بيها، أشعر إن أنا رغم إنها ست عظيمة ولها هيبتها ووقرها، كنت أحس إنها أم، إنها موجهة. وكان أسلوبها في نوع من الهدوء والصبر وسعة الأفق، يعني شخصيتها كانت تأسر الإنسان اللي يقابلها. أصل اللي بيحصل ده مش معقول يا عمر باشا، مش ممكن البنات تتجوز في السن الصغيرة دي. أنا بشوف بنات في سن 11 و12 بيتجوزوا، وده غلط يا هدى. أنا مش عارف أنت هتجيبي وقت منين لكل الحاجات اللي شغلاك دي، قضايا المرأة وقضية مصر والإنجليز وقضية فلسطين ومكافحة الفقر والجهل وكمان سن الجواز. مش بس كده يا عمر باشا، أنا مقدمة اقتراح للتعليم الإجباري للبنات. الجهل هو عدونا الحقيقي، هو أساس كل المشاكل اللي بنعاني منها. ربنا يوفقك يا هانم ويكون في عونك. كان كذلك أعرضت هدى شعراوي معاهدة 1936 في الوقت الذي صفق لها أكثر الشعب وكل الهيئات والأحزاب. فحينما أبرمت المعاهدة في 26 من أغسطس عام 1936 وجهت هدى شعراوي بيانا إلى الأمة عبرت فيه عن خيبة أمل الأمة وقالت فيه: هل فكر الذين وقعوا على هذه المعاهدة في نهاية السراب الذي خلبوا به أنظار هذا الشعب؟ واختتمت بيانها بجملة معبرة قالت فيها: نساء مصر المحافظات على كيان العائلة وذكر الماضي أنتن وحدكن القادرات على إثارة شعور الواجب نحو الوطن وشجاعة احترام حقوقه في نفوس أزواجكن وأولادكن. ومنذ أواخر العشرينيات بدأت هدى شعراوي دفاعها عن قضية فلسطين، فما تركت ذكرى وعد بلفور إلا وأذاعت على الصحف بيانات التنديد بهذا الوعد، وظلت توالي دفاعها عن فلسطين في كل المحافل الدولية والمؤتمرات التي حضرتها في كل بلاد العالم. وفي 9 يونيو عام 1936 عقد الاتحاد النسائي المصري برئاسة هدى شعراوي اجتماعا لبحث الحالة في فلسطين ليصدر بالإجماع القرارات التالية: أولا، فتح اكتتاب عام يساهم فيه كل ذي نفس كريمة يستفزها الظلم والاستبداد، وتشكيل لجنة من أعضاء الجمعية لجمع التبرعات. ثانيا، الاحتجاج على تنفيذ وعد بلفور الذي بث بذور الكراهية والشقاق وأقام الفوضى والثورة محل المحبة والسلام في الأراضي المقدسة. ثالثا، إرسال برقيات إلى وزيري خارجية ومستعمرات بريطانيا ورئيس مجلس العموم بطلب وضع حد لهذه السياسة الخرقاء المخالفة لمبدأ احترام حقوق الشعوب الضعيفة الذي تنادي به بريطانيا أمام العالم. رابعا، مناشدة نساء العالم وعصبة الأمم تأييد نساء فلسطين في قضية العرب القومية والدعوة إلى وقف الهجرة الصهيونية التي تقضي على العدالة بسلب أمة بأسرها حقها الطبيعي في الحياة. وفي 12 من ديسمبر عام 1947 أسلمت هدى شعراوي روحها بعد عطائها الذي لم ينقطع من أجل قضايا المرأة والوطن. وحقا فإن كل نساء مصر يدينون لهدى شعراوي بالفضل الكبير في تحرير المرأة المصرية. كنتم مع هدى شعراوي رائدة الحركة النسائية في مصر. الهندسة الصوتية محسن عبدو. تأليف محمد فيصل عبد المنعم. تقديم وفاء زكريا. الإخراج مجدي سليمان.